نستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. هنا قال المسلم خرج منه الكافر. طب تسن عيادة المريض الكافر أم لا؟ ده محل خلاف من أهل العلم، والراجح أنها على أحوال. إن كان فيها دعوة وتذكير ودعوة للإسلام فمسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طفل يهودي وهو يجود بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا إله إلا الله، فقالها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في ذلك. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم، يعني يلقنه مرة إلا أن يتكلم فيلقنه مرة ثانية، ولا يزيد على مرة حتى لا يضجر فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضره الموت ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل ابن يسار مرفوعا: اقرأوا ياسين على موتاكم، ضعيف. وما قراءة الفاتحة وياسين لم يرد دليل في ذلك، إنما قراءة القرآن عموما تخفف من سكرات الموت. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال: وجهوني إلى القبلة، حديث مرسل. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، حديث حسن. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله أو وعلى ملة رسول الله، لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه على ملة رسول الله، حديث مقطوع. وصح عن ابن عمر مرفوعا، حديث صحيح، عند انزلوا في القبر، في أثناء الدفن. أما هو بيحتضر لم يرد في ذلك أثر، يعني ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. في حديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حديث صحيح. قالت عائشة: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، ضعيف. فصل: وغسل الميت فرض كفاية. هو هنا بقى يعني الفصل اللي فات كان مقدمة في الجنائز. غسل الميت فرض كفاية. تبدأ هنا في الجنازة، أول شيء في الفصول بعد المقدمة هو تغسيل الميت. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة، لأنه هو يرفع حدث ولا لا يرفع حدث؟ تعبدا، مش رفع حدث، ولكن يقاس على الماء الطهور لأنه غسل، ماشي كده؟ وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يبقى ماء طهور الذي يرفع الحدث، إنما في الميت لا يرفع الحدث. خدناها قبل كده في الغسل، ان تغسيل الميت ليس المراد منه رفع الحدث كباقي الاغسال يعني قياسا على بقية الاغسال. وفي الغاسل يعني شرط في الغاسل الاسلام والعقل والتمييز لانها شروط في كل عبادة. والافضل ثقة. الافضل في الغاسل ان يكون ثقة عارف باحكام الغسل ليحتاط فيه. قول ابن عمر لا يغسل موتاكم الا المأمونون. حديث لم يجده الشيخ الالباني وهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه كما في التكميل. والأولى به وصيه العدل. يعني الأولى بغسل الميت الذي وصى به العدل لا يكون فاسقا. لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقامت بذلك. ده أثر ضعيف. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. ده في التكميل رواه ابن سعد في الطبقات وصحيح. وهنا بقى كيفية الغسل. إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرس فخذك فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ضعيف جدا. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. ده كأنه عايز يقول قاعدة صح؟ إن ما حرم النظر إليه يحرم لمسه. وأحيانا يستدل به هذه القاعدة على حرمة مصافحة المرأة الأجنبي لأنه يحرم النظر إلى يديها فيحرم لمسها. ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. وسن ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. ذكره المروذي عن أحمد. المروذي هكذا تنطق كما ضبطها ابن حجر في كتاب التنبيه وذكرها المروذي بخلاف المروزي. يبقى فرق بينهم ايه؟ الشدة والزاي. ده اسمه مروزي والتاني اسمه مروذي. المروذي هو تلميذ الامام احمد من بلد تسمى مرو الروذ. النسبة إليها مروذي أو مروروذي. أما المروزي فنسبته إلى بلد أخرى تسمى مرو فقط. يبقى ده من بلد وده من بلد تاني. فرقوا بينهما بالمروزي هذا كالشافعي. أحمد بن نصر المروزي شافعي. والمروذي ده تلامذة الإمام. وأغلب الأحوال هو مروزي إلا الحنابلة أطلقوا عليه كده مروذي. يعني إسحاق بن إبراهيم الكوسج المروزي ده حنبلي. بس الحنابلة ما بيقولوش عليه مروزي حتى لا يشتبه مع تلميذ الإمام أحمد. سموه إيه؟ كوسج. ماشي؟ فإذا أي حنبلي يقول مروذي يبقى هو إيه؟ ما يقصدش به المروزي، يقصد به المروذي. هو من كبار تلامذة أبو بكر المروذي من تلامذة الإمام أحمد. الشيخ الألباني بيقول لما وقف على سنده ووجده في مالك وابن أبي شيبة وضعيف. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. صحيح. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكافي. وبنتا دون 7 قاله قاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. يبقى الرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنته لو كانت تحت 7 سنوات. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7 هنا زوجها ماشي لأنه لسه إيه في حوزته. لأن هل لما الرجل يموت أو المرأة تموت تنقطع العلاقة الزوجية؟ صح؟ لسه في العلاقة الزوجية لا تنقطع أبدا. صح؟ تنقطع إمتى؟ بالطلاق مع مرور إيه العدة، أو هو يموت وتتجوز واحد تاني، أو في الآخرة بقى هي هو يخش الجنة بصبره عليها وهي تخش النار بأذاها ليه، أو العكس يكون هو يعني يفرق بينهم. ده سبب التفريق بينهم. إنما مفيش حاجة من الحاجات دي ولسه في أحكام الدنيا لسه مراته. ولذلك احنا بنقول الزواج ده مش قرار انت بتاخده ويصيب يخيب، ده انت قرار انت بتاخده ويستمر معاك لبعد الموت كمان، يعني حاجة ايه تدبيسة. ولذلك ان امر الزواج امر عظيم لابد ان يفكر فيه جيدا ويستخير الله عز وجل انه هو ايه معاه للاخر. فالجمهور على ان العلاقة الزوجية لا تنقطع، وانه يجوز له ان يغسلها لانه لسه زوجته. طيب غسل سيدها، هل يجوز للمرأة ان تغسل سيدها؟ هنتكلم ونقول هل العلاقة لسه موجودة ولا انتهت؟ انتهت، بقت من ماله تنتقل. يبقى هنا الحنابلة بيقولوا ايه يجوز لها ان تغسله، لانها ما زالت لا يجوز للمرأة ان تغسل سيدها. ليه؟ لان جسد السيد نفسه لم يكن به عورة بينه وبين هذه المرأة، انها امته، فلما مات ما زال جسده في باقي، انما الملكية هي التي انتقلت لابني. ماشي؟ اللي هيقول لا الملكية بتتبع كل ذلك يتبع الملكية، فهنقول لا خلاص بقى أجنبي. ولكن الحنابلة نظروا إلى أنه ما زال جسده، ما زال هو السيد لم يدفن، وابن دون سبع زي بنت دون تسع للرجل يعني، وبنتا دون سبع برضه أي بنت. حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق، وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. حكاوا ابن المنذر اجماعا، لا مش الاجماع الثلاث فقط، الاجماع اللي هنا حكاوا ابن المنذر على تغسيل المراه لزوجها فقط، انما السيد في خلاف والابن في خلاف. رواه احمد وابو داود. ولما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجناب، يعني يغسله ازاي؟ زي ما بيغسل في الجنابة بالضبط. ماشي؟ قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بما يامنها ومواضع الوضوء منها، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر. يجي عند الفم والأنف بخرقة مبلولة ويمرها على أسنانه فقط. ليه؟ لأنه لو أدخل الماء في فمه لخرج من دبره، وهذا سيجعل فيه مشقة في استكمال الغسل، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكره الاقتصار في غسلة في غسله على مرة. قال أحمد لا يعجبني أن يغسل مرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وستر، إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. غسلوا مرة واثنين وثلاثة، في الرابعة خرج منه شيء يعيد الغسل إلى سبع مرات، فإن خرج بعدها شيء حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. أحيانا مريض الكبد أو نزيف بيحصل نزيف بيخرج منه دائما أشياء من الدبر أثناء الغسل، في هذه الحالة المغسل يضع قطن ويلزقه ببلاستر، أو هنا بيقول طين حر، حر يعني خالص ما فيهوش حاجة تانية، طين تراب. ليه؟ حتى لا يدخل معه في قبره شيء غير الطين اللي هو مخلوق منه، شيء من خلقته يعني. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج. هنا بقى فوق السبع هيبقى فيه مشقة، فالإمام أحمد قال كفاية سبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسا أو أكثر، وأكثر من ذلك اللي هو الإيه؟ السبعة. ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني بعد السبع بعد كده يتوضأ، ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. واحد جنب بعد ما اغتسل بعد غسله يعني أحدث هيتوضى بس. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. مفهوم الكلام يا اخوانا؟ هيغسله ثلاث مرات ماشي. إن خرج منه شيء هيغسله خمس مرات، خرج منه شيء هيغسله سبعة، إن خرج منه شيء هيتوضي وجوبا، مش غسل بقى الوجوب الوضوء، يتوضى بس مواضع الوضوء بس. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. هنا فرضنا أنه بعد ما تكفن خرج منه شيء لا يعيد لا الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. هنا شهيد المعركة في خلاف بين أهل العلم، هل يغسل أم لا؟ والجمهور على أنه لا يغسل، والحكمة من عدم تغسيله أن في كثرة قتلى ففي مشقة، أو تفضيل الدم، إن الله عز وجل قال أو النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد الترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، وده الراجح، وده قول الشافعي ومالك. لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. عبد الله بن الزبير كان خليفة المسلمين، وكان ابن حزم يراه أنه خليفة الوقت، وقتل في الحرم فغسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا. خلاصة الشهيد، الشهيد نوعين: شهيد في الدنيا والآخرة، ده شهيد الذي قتل على أيدي الكفار، شهيد المعركة في معركة بين الكفار والمسلمين فقتل، هذا لا خلاف أنه شهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه على قول الجمهور، ويدفن في مكان. النوع الثاني من الشهداء شهيد آخرة فقط، اللي هو من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ده يأخذ أحكام الشهادة في الآخر لأنه أقل من شهيد المعركة. ده يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل ويصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه، ده الشهيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم ودفنه في ثيابه. يبقى دي أحكام خاصة بالإيه؟ بالشهيد، اللي هو شهيد المعركة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود وابن ماجه ضعيف. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، سلب يعني قتل وأخذ ثيابه يكفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال عقوب بن شيبة وصالح الإسناد، حديث صحيح. وإن حمل يعني الشهيد فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد ابن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان بشهيدان بإيه؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أثبت أحد فإن عليك نبي. مين بقى شهيدان؟ وعمر غسل ولا لا؟ وصلى عليه. قاله في المغني لم أجده بهذا السياق، أخذنا منه أنه هو الشهيد مش نوع واحد، نوعين. وأيضا صلي على سعد بن معاذ وهو كان قتيل المعركة ولكن حمل، صح؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. جنازة كانت معناه أنه صلى عليه وكف، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل. يبقى ده استثناءات في شهيد المعركة. أقول لك إمتى شهيد المعركة يغسل؟ تقول لي الاستثناءات دي. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة ابن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهايعة، الهايعة اللي هو إيه؟ هيا على الجهاد، فخرج وهو جنب ولم يغتسل. هنا هذا الدليل دليل على كرامة حنظلة، مش دليل على أنه يجب الغسل، لأن لو كان واجب الغسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، وتغسيل الملائكة له لا يسقط الوجوب، لأن يشترط في الغاسل أن يكون إيه؟ مكلف، ذكر مسلم عدل. مش قالوا هنا في الغاسل شروطه الإسلام والعقل والتمييز، والملائكة لا توصف بإيه؟ بهذه الأوصاف، إنها مش مكلفة تكليف الإنسان، عشان كده فعلهم لا يسقط فعل فرض الكفاية، فعل الملائكة لا يسقط فرض الكفاية. فمن أجل ذلك من مات جنوب، الراجح أنه لو مات شهيدا يعني كغيره كبقية الشهداء، لا يغسل ولا يصلى عليه. وفعل الملائكة ليس دليلا، إنما هو دليل على كرامة لحنظلة ابن الراهب. وإن سقط من دبته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه. في المعركة وجدنا واحد ميت لا أثر به من القتل، مفوش طعنات، فهذا لا يصلى عليه، لا يصلى عليه لأنه ليس بشهيد، لأنه ليس بقتيل الكفار. يبقى الشهيد هو إيه؟ قتيل الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم. وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، يعني لقينا الميت متقطع وغسلناه، هيتغسل الجزء المقطوع ويوضع معه في أكفانه. طيب لو وترت ساق حي هل يصلى عليها أو تغسل؟ لا. ليه؟ لأن حكمها حكم الجسد، والجسد ما زال حيا، إنما تدفن فقط، تدفن فقط بدون غسل، لأنها هتبقى حكمها حكم الجسد والجسد لسه حي. وفعلته أسماء بابنها، يعني أنه إيه؟ بابنها ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة. وجدنا ما لقيناش الميت، وجدنا أحيانا بعض الإخوة بيفجروا نفسه، ده شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طب فرضنا بقى هو ما كانش في قتيل الكفار، ما كانش في حرب، يغسل ولا لا؟ يغسل. طيب لم نجد منه إلا ذراع أو يد، هو ده اللي لقيناه، هنعمل إيه؟ هنغسلها ونصلي عليها، وهو ده اللي باقي من الميت. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، مش على رجل، على رجل، ما لقيناش من الميت غير رجل. وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رؤوس بالشام ما وجدش غير رأس رأس فقط. وبالمناسبة تقطيع الرؤوس ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البيهقي رضي الله عنه أنه لم تكن هذه قطع الرأس إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر البيهقي. ماشي. إنما كل من يقتل واحد قال أقطع رأسه هذا ليس من السنة، بل هو تمثيل بالموتى وهذا لا يجوز. رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني السقط يتصلى عليه ولا لا كالمولود حيا بعد أربع شهور. السقط قبل أربع شهور ليس له حكم، بعد أربع شهور حكم الحي يصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة. والسقط يصلى عليه، اسم سقط وسقط وسقط، السين مثلثة، ولفظه والطفل يصلى عليه. والسقط له أحكام، الأولانية أول حكم إذا استهل صارخا صلي عليه إجماعا، يعني نزل واستهل صارخا ثم مات ده يصلى عليه إجماعا. السقط الأربع أشهر يصلى عليه استحبابا، قبل أربع أشهر لا يصلى عليه ولا يكفن، بل يلف في خرقة ويدفن. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. استهلال صارخا يعني ايه؟ اتولد وصرخ صرخ. بمناسبة احكام السقط، متى يحكم للمرأة انها نفساء في السقط؟ بعد كم يوم؟ 81 يوم. قبل 81 يوم ما تسمعش اسمها ايه؟ نفساء. وبعد 81 يوم اسمها نفساء. اشمعنى 81 يوم يعني؟ عشان 8-1-9 اللي هو يجمع احدكم في بطنه، اول ما يبقى علقه او 40 يوم ايه؟ نطفه، 40 يوم مضغه، واول العلقه اللي هو يتشكل فيها شكل الانسان هي 81 يوم. في ايه في القران يستدل بها على ذلك. حد فاكرها قلتها قبل كده؟ صح. حد فاكرها؟ ها؟ سورة غفر. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا. لا يجوز للمسلم أن يغسل كافر ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. ماشي. لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وهذا من الموالاة أنه يتبع جنازته ويدخل عليه في الكنائس في أعيادهم، هذه من الموالاة المحرمة بالإجماع، ومن فعلها آثم بالإجماع. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدخل على النصارى في كنائسهم ويهنئهم بعيده، ولا يدخل عليهم في جنازتهم ويتبع، ده من الموالاة. تعزية، مش التعزية، اتباع الجنازة، مش التعزية، اتباع الجنازة. يدخل الكنيسة وهو بيقول الترانيم وهو يقول آمين، وهو يدعو الرب ويسوع بأن يرحمه، وانت تقول ايه؟ اللهم آمين. هو كافر المفروض. هو لا، تعزية النصارى وأهل الكتاب ما مش في الكنائس، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. فصل في تكفين الميت، وتكفينه فرض كفاية، قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، والواجب ستر جميعه. هنا في وظيفة الفقه أن يبين لك ما الحد الأدنى من الفعل حتى يسقط إذا فعل به؟ ماشي؟ هنا بيقول الحد الأدنى اللي هو الواجب ستر جميع. يبقى ستر الجميع وده يحصل بفرض كفاية. هل في نوع قماش معين؟ طريقة معينة؟ لفة معينة؟ مهم كله يستر. يبقى كده التكفين الواجب سقط. في بقى مستحب صح؟ لقول معطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياها. الحقوة اللي هي تلبس في الحق اللي هو الحق اللي هو أعلى الوركين. ماشي؟ ولم يزد على ذلك. والشعار اللي هو الثوب الداخلي. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بقوله ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة. يبقى ده الصف ده الشرط الثاني يغسل يستر جميعه بثوب لا يصف البشرة. ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته. من ملبوس مثله يعني قماش من القماش اللي بيلبسه الميت. لا يكون إجحاف في الميت بأدنى شيء ولا بأغلى شيء نجحف بالورثة. ما لم يوص بدونه لأن الحق له وقد تركه. قد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. طب إذا أوصى بأغلى منه لا تؤخذ الوصية لأنه وصى بشيء يؤخذ من مال الورثة. دي إن شاء الله ناخدها في الحج إن الإحرام المرأة في وجهها. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة. لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية يعني من قطن جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. طريقة الكفن أن يوضع تبسط عليه تبسط على بعضها حط الثلاث أكفان فوق بعض ويوضع عليها الميت مستلقيا على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. يبقى احنا عندنا ثلاث طبقات هو الميت فوقه ياخد من تحت شقه الأيسر واحدة ويحطها تحت شقه الايه الأيمن يدخلها جوه جدا وياخد اللي تحت شقه الأيمن يدخلها تحت الايه الأيسر. دي كده كام؟ واحد. الطبقة التانية هكذا والطبقة التالتة هكذا. يبقى هو بيتلف فيها زي الورق كده كده ويتلف كده. ده اسمه الإدراج يدرج فيه. والأنثى خمسة أثواب من قطن. إزار ده اللي هو إزار المحرم من تحت وخمار من الرأس وقميص اللي هو جلبية ولفافتين تدرج فيها كإدراج الرجل. لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى اللي هو الإيه؟ الإزار ثم الدرع الدرع اللي هو الجلبية ثم الخمار ثم الملحفة الحفة المفتوحة من قدامي ثم يدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. تلبس مفضل. والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف لأنه حيجحف بالورث. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. واحد بيتكفن كفنوه في كفن فشية فرحانين وما صح او منقوش عليه نقوشات فرح بقى هذا لا يليق بالميت صح فليليق به الثياب البيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا ليس من إحسان الكفن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البياض خير ثياب للحي والميت، وأن تكفنوا فيه موتاكم، ألبسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم. حديث رواه داود صحيح ومنقوش لأنه لا يليق بالحال، ويحرم بجلد وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير، يعني يحرم ما يحرم عليه لبسه في أثناء الحياة يحرم تكفينه فيه. والصلاة عليه فرض كفاية، انتقل من التغسيل إلى التكفين بترتيبه إلى الصلاة على الميت، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، ضعيف جدا، فرط اللي هو مقدم الشيء، وقوله في الغال صلوا على صاحبكم ضعيف، قوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه صحيح، وقولوا وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله ضعيف، وتسقط بمكلف ولو أنثى لأنها صلاة ليس من شروطها الجماعة فلم يشترط لها العدد. شروطها ثمانية: النية والتكليف، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات. يبقى الخمس شروط دول هم شروط الصلاة. الزيادة عنهم حضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمول أو من وراء جدار أو جدار، وإسلام المصلي ده الشرط السابع، والمصلى عليه الميت يكون إيه؟ مسلم، وطهارتهما ولو بتراب لعذر، المصلي والمصلى عليه لما تقدم ده الثامن يعني، ولو صلى على كافر لقوله ولو تصلي على أحد منهم مات أبدا. أركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي أربعا، قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، حديث حسن، والسلام لقوله وتحليلها التسليم والترتيب، دول سبع أركان. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، كفي التشهد يعني مثل التشهد، يكلف كفيه قليلا ويسلم، لما روى صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل الإمام صحيح. روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف، وقال كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف يعني التلت يعني، وتجزئ واحدة، تجزئ تكبيرة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، ولو لم يقل ورحمة الله يعني يقول السلام عليكم، لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم ضعيف. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني فؤصة ميت الدفن، فيجوز لأحد الناس أن يذهب ويصلى عليه شهر إلى شهر، علي أنه صلى على زيد ابن المخفف المكفف. عندكم ايه ملفق؟ مفيش نسخ ثانية؟ طب تتراجع، انا عندي الملفق برضه بس تتراجع. قليل كيوم ويومين. قال احمد: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. قال: اكثر ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عبادة بعد شهر، ويحرم بعد ذلك لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك ويصلى على الغائب. يبقى هنا حكم الصلاة على القبر: يجوز الصلاة على القبر إلى شهر ويوم أو يومين، 30 يوم أو 31 يوم أو 32 يوم، ماشي؟ قبل ذلك يجوز مطلقا، سواء صلى عليه أو لا يصلى أو لم يصلى عليه. ويكره لمن صلى في المسجد أن يذهب ويكرر الصلاة على القبر، يبقى يباح أو يجوز لمن إيه؟ لمن لم يصلي عليه. أما من صلى عليه فيكره عليه إعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها على قبرها. ويصلى على الغائب، هنا الصلاة على الغائب، يصلي على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات، الاختيارات لمين؟ البعلي ابن اللحام ألف وهو من تلامذة الشيخ الإسلام تيمية كتاب اسمه الاختيارات لشيخ الإسلام تيمية في كتاب. ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، كلام شيخ الإسلام تيمية. قال الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي. الصلاة على الغائب فيها خلاف من أهل العلم، المالكية والحنفية حرموها مطلقا، قالوا مفيش حاجة اسمها صلاة على الغائب أصلا، والشافعية والحنابلة جوزوها مطلقا. شيخ الإسلام تيمية قال إيه؟ على حسب الحال إن كان رجلا صالح أو غير. وحمله ودفنه فرض كفاية، قوله صلى الله عليه تعالى: ثم أماته فأخبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمته وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة. ويسن كون الماشي أمام الجنازة، قول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة والراكب خلفها. لحديث المغيرة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء. الماشي يا قدام الجنازة يا خلفها، أما الراكب ترامى الجنازة لا يسير إلا خلف الجنازة، والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. ويجوز للماشي أن يمشي أمام الجنازة، ولكن لا يفرق بينه وبين الجنازة مسافات طويلة تفوق العادة، حتى يكون اسمه متبع الجنازة، يكون ماشي مع الجنازة. وكذلك من سار خلف الجنازة لا يكون بينه وبين الجنازة مسافة طويلة بعيدا عن الناس، حتى يكون اسمه متبع الجنازة، القرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. ويكره القيام لها، قول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. أما حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى طول، حديث متفق عليه، ده قول الجمهور أنه مستحب القيام للجنازة، وهو قال الإمام النووي المختار أنه مستحب. هنا الحنابلة قالوا يكره لأنه منسوخ. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. ورفع الصوت معها، يكره رفع الصوت مع الجنازة، احنا ماشيين نقول وحدوه ماشي، وغير ذلك من رفع الصوت بالصريخ مثلا، ويكره رفع الصوت معها، ويحرم ان كان الرفع في ايه بصوت محرم ولو بالذكر والقرآن. لحديث: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، حديث ضعيف. وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، يبقى واسع وعميق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. وقال أحمد: يعمق إلى الصدر، صدر الحافر متر ونص يعني، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك. ويكفي، يكفي كلمة يكفي هنا لشغلتك انت بقى، صح؟ يعني ايه؟ يعني ما يحصل به الدفء، يكفي ما يمنع السباع والرائحة، يبقى كده ايه؟ دفن تحت الأرض، لأنه يحصل به المقصود. وكره إدخال القبر خشب وما مسته النار كآجر، الأجر اللي هو الايه؟ الطوب الأحمر، تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال ابن إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن، اللبن اللي هو الايه؟ طوب الني، ويكرهون الخشب والآجر، ووضع فراشه فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، ووضع فراش تحته. يعني ايه؟ لقينا الرمل اللي ناشف، جبنا له مرتبة عشان يموت، يموت عليه. ده مكروه، يعني تضيع للمال، هو حاسس بحاجة. ماشي. وجعل مخدة تحت رأسه، كمان مخدة، الله يرحمه. نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، ضعيف. وسنة قول مدخله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب أن يستقبل به القبلة، أن يستقبل به القبلة، يعني هو في القبر أن يكون وجهه نحو القبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ويسن على جنبه الأيمن. هنا مسألة، وانت بتذاكر لازم تبقى فاهم هو بيقول ايه، لأن هو المؤلف كل كلمة وضعها في الكتاب بحساب، صح؟ لما يقول ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن، فهمت انت ايه؟ ان الوجوب هو استقبال القبلة مش الجنب اليمين، الجنب اليمين مستحب. فلو فرضنا في قبور يصعب أن يستقبل القبلة بجنبه الأيمن، الأولى أن نجعل جنبه الأيمن وإن لم يستقبل القبلة، أو استقبال القبلة مقدم؟ استقبال القبلة مقدم، لأن هنا قال يجب أن يستقبل القبلة ويستحب على جنبه الأيمن، معنى كده أن لو تعارض الوجوب مع الاستحباب يقدم الوجوب. ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر. طب لو حصلت في دلوقتي، أحيانا بيبقى القبور لا تتسع لكل واحد يكون مفردا، فيجوز لنا أن نفتح القبور القديمة التي بلي أهلها وندفن فيها الجديد. فإذا دفن الميت في قبر يكتب على القبر تاريخ الوفاة، ويكون أهل الخبرة يضعون تحديدا تحديدا موعد، يكون سنة مثلا أو سنتين على حسب حال التربة، بلد مختلف عن الأخرى. وبعد انتهاء المدة وما تأخر يجوز له أن يدفنه، لأن أصبح ترابا. أو إنما الكلام هنا في اثنين ماتوا مع بعض في حادث، يدفن كل واحد في قبر منفرد. طب لو تعذر يدفنوا هما الاثنين مع بعض، ويقدم أحفظهم أكثرهم قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. ويسن حثر التراب عليه ثلاثا ثم يهال بعد ما يدفن، يدفن. طبعا هو في نوعين من الدفن: اللحد والشق، مش كده؟ واللحد أن يحفر مستقيما ويدخل داخل إلى مكان داخله داخل اللحد تجاه القبلة كالدرج يدخل فيه الميت ويسد عليه، ده اسمه اللحد. أما الشق فيكون رأسي، يحفر حفرة عميقة ثم تضيق من أسفل فيضع الميت في الضيق ويجعل فوقه سقف ويهيل عليه التراب. سقف من طين أو من أسمنت ويهيل عليه التراب، لا يهيل على الميت مباشرة. ماشي، ده اللحد أو الشق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني السنة أن تكون اللحد، فإن لم نجد فالشق. أما ما يدفن اليوم وهو أن يجعل له غرفة فيوضع فيها وتغلق، هذا لجأ إليه أهل مصر عندما كان يفيض الماء عند الحفر، لما يجي يحفرهم متر ونص أو مترين يبصوا لما ما طلعت، فلا يستطيع أن يجعل فيها ماء، في هذا الماء لا يستطيع أن يدفن فيها، يعني تؤذي الميت وتعكر المياه، فاضطروا أن يجعلوا غرف فوق الأرض. فإذا الغرف فوق الأرض يلجأ إليها للضرورة، ماشي كده؟ إذا لم نجد سبيلا للحد والشق لجأنا إليها. طب هل دلوقتي هل نستطيع أن نفعل اللحد أو الشق؟ أحيانا في بعض الأماكن نستطيع وبعض الأماكن لا نستطيع، فإن استطعنا في بعض الأماكن غيرنا ذلك وجعلناه. أما الواجب إيه؟ زي ما قال هنا إيه؟ ويكفي ما يمنع السباع رائح، كفى، ده الواجب، ولكن دفنه بهذه الطريقة فرض كفاية اللحد أو الشق. فإن لم نستطع وعجزنا خلاص يبقى نكفيه بالواجب اللي هو ما يكفي من السباع والرائحة. بعض الأماكن بيعلوا 3 متر رمل أو طين ويجعل فيها شق، فإن استطعت أن تفعل ذلك فأفضل، هذا أفضل، إن استطعنا أن نفعل ذلك فأفضل. فإن عجزنا والماء لو إحنا حفرنا الماء حيصل إلى الميت، يبقى خلاص ده أحكام العاجز وليس للعاجز إيه؟ تكليف، ليس على العاجز تكليف، ده اللي يقدر عليه خلاص. طيب لما بيحطوا بقى هنا في الشق يهيل عليه التراب مرة واحدة ولا يحثو ثلاثا؟ السنة أن يحثو التراب من قبل رأسه ثلاثا، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، يأخذ حفنة من التراب ويرميها من قبل رأسه ثلاثا ثم يهيل التراب عليه. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، مسألة تلقين الميت بعد الدفن. حديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز الشافي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وسئل أحمد عنه قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. هنا قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن الشيخين أنهم كانوا يفعلون. وفي الاختيارات الأقوال فيه 3 الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها، ده اختيارات شيخ الإسلام تيمية، والراجح أنه لم يرد بها دليل. التلقين بعد الموت بقى، بعد ما بندفنه ونقفل عليه نقول سيأتيك ملكان، فإذا جاء أحدهم ملك وقال من ربك فقل ربي الله، بصوت عالي كده بنسمعه يعني. وهذا لم يرد به دليل من السنة، إنما الذي ورد في السنة أنه بعد الدفن يقول ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل فندعو له. والدعاء إما في السر وهو الأفضل وأقرب للإجابة، أو جهرا مع التأمين وهو أقل من الفضل الأول، إنما جوازه بعض العلماء، ولكن الأفضل أن نستقبل القبلة وندعو في السر. أما شيخ ابن باز أفتى بجواز الدعاء والتأمين على ذلك. أيضا ويستحب الخطبة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على القبر موعظة، دليل على الجواز. شيخ ابن باز أفتى بجوازه. ويسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبة. ليه؟ لأن التراب إذا حفر ورودم مرة أخرى أصبح خفيف، أحيانا الرياح تأتي فتشيله، فأفضل شيء ان احنا نضع عليه ماء حتى لا يزول بالرياح يعني. ورفعه قدر شبر. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض قدر شبر حتى يميز ان هذا قبر يعني. ويكره تزويقه. التزويق يعني ايه؟ رسم عليها الوان واشكال. وتجصيصه، التجصيص اللي هو دهنه، دهان بالجير. عندهم التقصيص ده يعني كان احسن حاجه. دلوقتي بقى عندنا الوان وبلاستيك بس يدخل فيها، بس هو يقصد هنا التقصيص بالجير او ما يقوم مقامه، كان احسن يعني. ماشي. وتبخيره. ماشي. تبخيره واضح فيه بخور ورائحه. قول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه، وفي روايه وان يكتب عليه. وتقبيله والطواف به. هو دخلها في المكروهات بس يعني هو يقصد كراهه تحريميه يعني. تقبيل القبر ده من المحرمات، لان هو فعل لا يقبل الا ايه؟ الحجر الاسود. والطواف به، والصحيح تحريمه لانه من البدع. قد روي ان ابتداء عباده الاصنام تعظيم الاموات. طبعا الطواف بالقبور ده من الامور البدع العظيمه التي يدخل في قلب الطائف فيها تعظيم الميت. والاتكاء عليه او اتكاء اليه، لما رواه احمد النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد اتكا على قبر فقال لا تؤذه. الاتكاء انك تسند عليه. والمبيت والضحك عنده، والحديث في امر الدنيا لانه غير لائق بالحال. والكتابه عليه، والجلوس والبناء، كل ده من المحرمات. اما الكتابه على القبر فان كان للتمييز وللتعريف جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر عثمان بن مضعون وميزه بشيء، وضع عليه حجر. فالعلماء قالوا التمييز يجوز حتى لو بالكتابه لما تقدم. فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه. مشرف يعني عالي، لقول علي للنبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. لحديث بشير ابن الخصاصية قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان قال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك أو سبتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. السبت اللي هو الجلد المحلوق، جلد البقر المحلوق، لأنه جلد يعني. إلقي سبتيك يعني نعليك الذي فيهما الجلد. سماه باسم إيه؟ ما المصنوع به. والمقصود به ان ده ما يلبسوش الا اهل التفاخر. وده هذا المحل، قبور ليس للمتفاخرين فيه محل. فقال يمشي بالنعال في وسط القبور لا يليق بالحال، انما الصح السنه ان يمشي حافيا وسط القبور، لان هذا يليق بالتواضع والخشوع. الا من اذى، لو كان في اثناء المشي في زجاج مرمي او شيء ملقى شوك او غير ذلك فليلبس شيء يعني. ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور. اللي يحرم حاجتين، دفن جوه المساجد وبناء المساجد على القبور، ده حاجة وده حاجة. قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حديث ضعيف بدون قوله السرج. وفي ملك الغير وينبش، يعني واحد دفن في ملك غيره ينبش ويخرج، لأن ملك الحي مقدم ويدفن في غيره. والدفن بالصحراء أفضل. الصحراء يعني أماكن ليست أماكن السكن، مكان خالي يعني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم. هنا الحامل إذا ماتت والجنين حي، العبرة فيها هنا بتوهم حياة الجنين. طب في الطب الحديث أصبحت حياة الجنين متيقنة، لأن حيشق ويخرج سريعا يتحط في الحضانة، فأصبحت إيه متيقنة، ففي الحالة دي يجوز شقها. أما لو فرضنا في حالة إن هو حنهتك حرمة الميت بدون فائدة، هو يقصد هنا بقى إيه؟ إنه يحرم شق بطنه. وأخرج من النساء من ترجى حياته، هنا بقى بيكمل أهو، لو في جنين ترجى حياته النساء هيخرجوا، النساء اللي هم الدايات يعني، بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل من حرمته، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. يبقى كلام الفقهاء هنا على أساس إيه؟ إنه يئسنا من استخراج هذا الجنين حيا لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. الحديث عمرو بن حزم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. حديث حسن. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة ومن الكرامة يوم القيامة. ده بقية الحديث. وعن ابن مسعود: من عزى مصابا فله مثل أجره. ده ضعيف، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب: إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. كثير من الناس بيجعل التعزية أمر اجتماعي محض ولا يستحضر النية. ده واجب ولازم نعمله عشان ما يزعلش مننا. ولو استحضر نية التعزية في حديث: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، ده فضل عظيم، ها؟ تكملته: ومن الكرامة يوم القيامة. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. العلماء نظروا للتعزية بأنها تسلية للمصاب وليس تجديدا للأحزان. فالشرع حرم على المرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا الزوج، تحد عليها 4 أشهر و10. أما الإحداد على الابن أو الأب أو غيره لا يتجاوز 3 أيام. والعلة من ذلك أنه تجديد للأحزان، وأما الزوج فوفاء لحقه، زيادة فوفاء الحق. فقالوا خلاص، مدام الشرع راعى 3 أيام في حق الحداد، يبقى نراعيها فيما دون أولى اللي هو التعزية. ولكن لا يحرم التعزية بعد 3، لا يحرم، ولكن من مراعاة حق المسلم أن تعزيه 3 أيام بحيث أن لا تجدد عليه الأحزان بعد 3. فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة ابن أوفى قال: عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: أجرك الله وأعظم لك الأجر. ويقول هو المصاب: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد رحمه الله. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأخبار النهي محمول على بكاء معه ندب، يعني النهي عن البكاء على الميت معه ندب أو نياحة. قال المجد: أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. البكاء مع تعداد المحاسن يعدد بصوت محاسن الميت. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. يبقى النياحة غير الايه؟ الندب. رفع الصوت بذلك يعني بتعداد محاسن الميت برنة اللي هو الصوات يعني. قال تعالى ولا يعصينك في معروف. قال أحمد والنوح سماه معصية. قالت أم عطية وأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة إلا ننوح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ضعيف. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلق نشره اللي هو ينكشه. لحديث ابن مسعود مرفوعا. هنا مش بس كده بس ده ممكن يزود بعض الأشياء الذي يفعلها الناس تسخطا على الميت. كأنه لا يخرج من بيته، لا يكلم الناس، ويفعل بعض الأشياء التي تدل على التسخط. كل ده محرم. وبعض الناس هداهم الله، هم أصلا بيحلقوا لحيته، لما يموت له ميت يسيب اللحية تسخطا، مش عايز يحلقها، زعلان على الميت. وده محرمين. المحرم الأول أنه حلق لحيته، ده محرم. المحرم الثاني أنه تركها يقصد بها التسخط، مش السنة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. السلق هو الصوت الشديد. وفي الحديث ليس منا من سلق أو حلق، أي ليس منا من رفع صوته عند المصيبة ولا من حلق شعره عند المصيبة. وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه حكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالموت أو الموت أو فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليم يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. والحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني يحرم السفر لزيارة القبور أن يشد الرحال. أما لو كان مسافرا فزار القبور في أثناء سفر جاز. يبقى في فرق بين قصد القبر للزيارة بالسفر وبين أنه زار في أثناء السفر. ماشي. واحد والده مدفون في طنطا فسافر إليه مخصوصا ليزوره، ده شد الرحال، ده ممنوع. أما هو كان في طنطا في سفر ثم بعد ذلك عرج عليه فزار، ده جائز لأنه لم يقصد القبر بالزيارة بالسفر. وتكره للنساء. هنا بقى زيارة القبور للنساء مكروهة ولا محرمة ولا جائزة؟ ثلاث أقوال أهل العلم، الراجح الجواز لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة فقل أحوال الكراهة. ويؤيد حديث لعن الله زوارات القبور، ده حديث لعن هو المفروض حرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وحديث عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى. وعنه لا يكره، ده الراجح لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج بذلك. وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول زار القبور أو مر بها، يبقى الزيارة غير المرور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. و ويرحم الله المستقدمين منا منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وورد هذا وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام. وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أفش السلام، ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه، قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. يعني إذا ألقي عليه السلام وهو كان لوحده واجب عليه الرد، لو كانوا مجموعة وواحد رد سقط من على الباقي، لأنه هو ذكر السلام على أهل القبور فألحق به السلام على الأحياء. وعن علي مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين لحديث إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. وفي الغنية يعرف كل وقت وهذا الوقت آكد. قال ابن القيم الأحاديث والأثار تدل على أن الزائر متى جاء على علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى. مسألة هل الميت يعرف زائره مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح أنه لا يعرف زائره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يسمع قرع نعالكم ويسمع سلامه السلام عليه، إذا سلم عليكم الميت يسمعه ويرد عليه السلام. كل دي أخبار بتدل على أنه يعرف أشياء. أما لو كان الميت يعرف من زاره وأنس به كالأحياء فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فالأصل أن الميت لا يسمع ويعرف أخبار الأحياء من الموت، يعني الميت الحديث يخبره عما حدث وهو شاهده، فإذا التقت الأرواح في السماء تخبر الأرواح بعضها على بعض عما كانوا شاهدين في الدنيا. أما كلام ابن القيم فهذا ليس عليه دليل، وبيقول الأحاديث والأثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور. هي فين الأحاديث والأثار دي؟ فيش أحاديث كلها ضعيفة وأثار كلها وهي. فالراجح أن الميت لا يعرف ولا يعلم من يزوره، إنما المقصود بزيارة القبور أنها تذكر الموت، وإن الإنسان لما بيروح القبر يجد قبور الأحبة فيتأثر بها ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين استفاضت الأثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا. ماشي، الأثار والأدلة بأن الأرواح تتلاقى فيعرف أخبار أحوال أهل الدنيا من بعضهم البعض، وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت بالأثار بأنه يرى أيضا، برضو الأثار اللي هنا ما وردتش صحيحة، أنه هو يرى الميت في القبر يرى، وبأنه يدري بما فعل عنده ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا.